صل على حضره النبي صل عليه صل عليه. وكبر الملائكة يا ملك الكبرى يا

وما أدراك ما العقبة Oh, good.